إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في سهرة الليلة، نسهر مع الأستاذ الدكتور شريف إسماعيل باحث واستشاري أمراض الروماتيزم والمناعة بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين، أهلا بكم. أمراض الروماتيزم وأمراض المناعة منتشرة بكثرة وكثير مننا بيعاني بأشكال مختلفة، فخلينا نبدأ بيها. يعني هشاشة العظام، الخشونة، الروماتويد، النقرس، التهابات الروماتيزمية اللي في بعض الأحيان بتكون ناشئة عن الحالة النفسية، يعني أشكال كثيرة نتيجة نقص المناعة، إيه أسبابها وإزاي نتلافاها؟ هي مبدئيا الامراض الروماتيزميه المناعيه ما بتبقاش نتيجه نقص مناعه، ده يمكن خطا شائع في المفهوم عند الناس كتير ان هو مناعتي ضعيفه فانا بالتالي بقيت معرض يجي لي امراض روماتيزم مناعي. لا، هي المناعه الضعيفه بتعرض الجسم اكتر للعدوى وليس الامراض الروماتيزم المناعي. امراض الروماتيزم المناعي مرتبطه بخلل ديفيشن او انحراف عن الوظيفه الطبيعيه لبعض الخلايا او كرات الدم اللي هي جزء من جهاز المناعه بتاع الجسم. هذا الانحراف عن الوظيفه الطبيعيه بيخلي هذه الخلايا تنتج أجسام مضادة أو تعمل تأثير يعني عام على الجسم، على المفاصل والجلد، يعني أعضاء كتير في الجسم بتتأثر، يمكن من أهمها المفاصل. لكن الخلل ده بينتج عنه أن الجسم زي ما نقول كده بيهاجم نفسه أو بيطلع أجسام مضادة بدل ما تهاجم العدوى، مثلا عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية أو أي جسم غريب دخل الجسم، بيحصل هجوم على أغشية معينة في الجسم نفسه. ودي طبعا حاجة باثولوجي، يعني حاجة مش طبيعية أو حاجة مرضية، وده بيسبب ظهور أو نشاط الأمراض الروماتيزمية المناعية وليس نقص أو ضعف جهاز المناعة نفسه، وإنما هو مجرد خلل في بعض وظائف جهاز المناعة بينتج عنه هذه الأمراض. ولذلك إحنا من ضمن الأدوية مرات اللي بنضطر نديها لعلاج هذه الأمراض أدوية مثبطة للمناعة أو أدوية في بعض الأحيان بتضعف المناعة شوية علشان نحاول نسيطر على هذا الخلل أو نقلل من تأثيره. يعني لو تكلمنا عن هشاشة العظام، عن الخشونة، إزاي نتلافى هذه الأمراض من البداية أصلا، وإيه السبل للتعامل معها وعلاجها بعد الإصابة بها؟ الحقيقة المرضين اللي حضرتك قلتيهم دول اللي هم هشاشة العظام وخشونة المفاصل، دي من أهم وأكثر الأمراض الشائعة طبعا اللي احنا بنقابلها، بس دي بقى مش بتخضع تحت الروماتيزم المناعي، دي مش ناتجة عن خلل في جهاز المناعة، وإنما هي لو اتكلمنا عن الخشونة هي أكثر مرتبطة بالتآكل والتهاب في الغضاريف وفي العظام ونتيجة احتكاك غير طبيعي بين الأسطح المتحركة داخل المفصل، يعني مجهود شديد، مرتبطة أكثر طبعا بالمجهود ومرتبطة كثيرا أيضا بالوزن والتغذية واللايف ستايل أو نمط الحياة وكيفية استخدام الإنسان للمفصل. بتلاقي ناس ممكن اللي بتستخدم المفاصل أو بتحمل عليها تحميل زائد عن الطبيعي أو زائد عن المحتمل بالنسبة لهذه المفاصل، هم بيبقوا أكثر عرضة طبعا للإصابة بالخشونة، وهي مرض مزمن ومرض بيتطور بشكل تدريجي. فأحيانا كتير بتلاقي المريض عمال يعني وفي ألام شديدة جدا. طبعا بس الألام ممكن تيجي متأخرة شوية، ممكن تحصل تغيرات في الغضاريف وفي العظام داخل المفصل على مر كذا سنة والمريض ما يبقاش حاسس ان في مشكلة بتحصل، يمكن ألام بسيطة بس عند المجهود الزائد قوي او عند مثلا تاني الركبة جامد او لما يكون قاعد على الارض، يعني عند حركات معينة بس بيحس بشوية ألم، لكن ممكن تكون في الوقت ده الخشونة عمالة بتتطور وبيحصل تآكل اكثر في الغضاريف، المسافة المفصلية بتفضل تضيق، السائل المفصلي اللي هو بيعمل لوبريكيشن او اللي هو مسؤول عن التليين بتاع حركة المفصل وهكذا عمال بيقل اعوض السائل. ما هو احنا بقى هنا بنقول بقى الامراض اللي زي الخشونه دي امراض مزمنه مرتبطه بنمط الحياه بشكل عام. طبعا في ناس معرضه ليها اكتر من ناس، في ناس الغضاريف بتاعتهم وراثيا او التركيبه الجينيه بتاعتها بتبقى غضاريف ضعيفه شويه، العظم ضعيف شويه، زاويه التقاء العظم في المفصل مش طبيعيه قوي، في تقوس سنه، في حاجه يعني ممكن ناس عندها حاجات تعرضها للخشونه اكتر. لكن الجزء اللي في ايدي انا بقى اللي اقدر اغيره هو جزء مرتبط بنمط الحياه، التغذيه وممارسه الرياضه، التجنب زياده الوزن او ممارسه الرياضه. لا، ما هو ممارسه الرياضه دي ده مجهود محسوب، يعني ما بحملش على المفصل اكتر من طاقته، لكن بنعمل حركه للمفصل يعني طبيا جيده ومفيده، بنحرك العضلات، العضلات اللي حوالين المفصل لما تبقى قويه ونشطه والدوره الدمويه بتجري فيها بشكل طبيعي، ده بيحسن طبعا من اداء المفصل وبيقلل من خشونه المفصل والاصابات. فاحنا عايزين الرياضه اللي هي الرياضه المفيده طبيا، عكس المجهود الزائد اللي هو اللي بيبقى البني ادم مرات نتيجه ظروف شغله مثلا بيحمل على مفاصله اكتر من ما تحتمل. فاحنا بنتكلم في التغذيه، تجنب زياده الوزن، شرب الميه طبعا لان جزء كبير من تكوين الغضاريف من المياه، النوم جيدا، ندي فرصه للمفصل او الانسجه بتاعه العضلات والاربطه والغضاريف ان احنا يحصل لها ريجينريشن او اعاده تكوين تاني، وده بيحتاج نوم وراحه برضو لفترات كافيه، والبعد عن التدخين وكل الحاجات اللي هي ممكن تاثر على المدى البعيد على صحه المفاصل وصحه العظام والغضاريف، بحيث ان احنا نتجنب او على الاقل ناخر على قد ما نقدر حدوث خشونه المفاصل وظهور اعراضها. اهم المواد الغذائيه اللي تساعد على التئام او نقول الشفاء من هذه الامراض، احنا بننصح دايما بالحاجات الفريش او اللي مش محفوظه على قد ما بنقدر، الحاجات الطازجه زي الخضروات الطازجه، الفواكه الطازجه، بننصح طبعا بالالبان زي الجبن والزبادي ومنتجات الالبان او الديري برودكتس يعني علشان غنيه بالكالسيوم. بننصح طبعا ان لازم يبقى فيه كميه كافيه من البروتين اليومي لان تكوين العظام والغضاريف والحاجات دي والعضلات طبعا بتحتاج الى بروتين، بس يفضل طبعا ما يبقاش بروتين اللي معاه دهون كتير او اللحمه اللي هي فيها دهن كتير، دي يفضل الابتعاد عنها. احنا قلنا برضو لازم شرب الميه بكميات كافيه، المكسرات بس بكميه مش كبيره علشان برضو بيبقى فيها شويه زيوت، بيبقى فيها شويه سعرات حراريه، ما بقاش عايزين تخن، لكن المكسرات فيها طبعا فيتامينات ومواد مفيده جدا لصحه المفاصل. دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بننصح بيها المرضى بتوعنا، والبعد قدر المستطاع عن الدهون المشبعه والحاجات الدسمه والحاجات اللي فيها يعني دسم او دهون كتيره، لانها طبعا غير انها يعني هي بتضر المفاصل بطريقتين، طبعا بتسبب السمنه وده بيحمل حمل اكتر على وزن على المفاصل وعلى بالذات فقرات اسفل الظهر والركبه ومفصل الفخذ وهكذا، ده التاثير المباشر الدايركت الميكانيكي اللي بيحصل، لكن في تاثير تاني عن طريق هرمونات معينه في الجسم بتفرزها الانسجه الدهنيه او الخلايا الدهنيه زي هرمون الليبتين، ده هرمون برو انفلاماتوري او بيشجع على الالتهابات المفصليه او بيزود الالتهاب المفصلي، وده بيتم افرازه او بيزيد في الدم من الدهون اللي متجمعه في الجسم خصوصا الدهون في منطقه البطن. اذا السمنه والتناول الاكل عالي السعرات او عالي الدهون بتضر المفاصل باكثر من طريقه، فلذلك احنا دايما بننصح الناس بضروره ان الوزن يبقى في مدى الطبيعي. وعلى فكره برضو النحافه اللي هو ضعف التغذيه يعني لا برضو السمنه زياده ولا النحافه اكيد خير الامور الوسط مرتبطه بهشاشه العظام برضو يعني لا السمنه كويسه للعظم والمفاصل ولا طبعا النحافه. احنا عايزين نبقى دايما نحافظ على الوزن يبقى جوه الرينج الطبيعي الطبي لكل انسان. ايضا مرض النقرس، كتير بيشتكوا من مرض النقرس. مرض النقرس ده بقى ميكانيزم ثالث خالص غير الروماتيزم المناعي وغير الامراض زي الخشونه والهشاشه، هو ده مرض مرتبط بتجميع او تراكم يعني كريستالات معينه في الجسم نتيجه املاح اليوريك اسيد، ودي بتدخل الجسم عن طريق الاكل بس ما بتدخلش في صوره يوريك اسيد، هو الجسم بيحولها بيحول حاجه اسمها بيورينز بيحولها ليوريك اسيد، والمفروض ان الجسم طبيعي بيقدر يتخلص من اليوريك اسيد الزائد ده عن طريق انزيمات معينه بتكسر وما بيحصلوش تراكم في الجسم سواء في الدم او في مجرى البول او في حوالين المفاصل والاربطه وكده، لكن لو زاد عن الحد الطبيعي والجسم ما عرفش يتخلص منه بيبتدي يتراكم، ومن ضمن الاماكن اللي بيترسب فيها هذه الكريستالات المفاصل والاغشيه بتاعه المفاصل والاربطه اللي حول المفاصل خصوصا في اصابع الاقدام وفي الكعب وفي باطن القدم، وبيسبب الام يعني بتبقى صعبه جدا. طبعا لما بينشط هو بيمر بقى مع الوقت بفترات نشاط وهدوء، لما بيبقى نقص مزمن لما بينشط نتيجة مثلا المريض أكل أو زود في مأكولات معينة اللي هي تحتوي على المواد بتحول يوريك أسيد فزود يوريك أسيد عنده. زي إيه حضرتك؟ يعني زي مثلا طبعا من أشهر اللحوم الحمراء. اللحوم والفول أعتقد. البقوليات. البسلة والفول الطماطم والبتنجان. هل معنى ذلك أن يمتنع عن هذه الأطعمة؟ لا ما بنقولوش يمتنع بس بنقوله لازم تقلل شوية. يعني المريض النقرس محتاج يقلل من كميات هذه بالظبط محتاج يقلل من كميات هذه المأكولات عن الانسان الطبيعي لتجنب زي ما بقول لحضرتك دخول النقرس في هجمات لان مرات الهجمات بتاعته بتبقى مؤلمه جدا وبتسبب الام شديده في مفاصل الاقدام وتورم واحمرار وصعوبه في المشي ممكن يبقى في الوقت ده مش قادر يمشي. طبعا في الوقت ده في حاله النشاط ده بنحتاج ندي ادويه مكثفه شويه واعلى عشان نسيطر على هجمه النقرس دي عشان ما تسببش ضرر مستمر او ضرر يعني لاحقا للمفصل. فالحرص في التغذيه والمريض يبقى واخد باله من الاكل بتاعه دي من اهم الحاجات للسيطره على مرض النقرس الى جانب طبعا العلاج. يعني ده بيمشي مع ده علشان المرض يفضل في حاله هدوء وما تحصلش تراكم وترسيب لهذه الكريستالات بتاعه اليوريك اسيد اللي هي بتسبب المرض ده. الصحه نعمه بيرزقنا الاله بيها الأستاذ الدكتور شريف إسماعيل باحث واستشاري أمراض الروماتيزم والمناعة بالمركز القومي للبحوث. يعني خلينا نتعرف على خط دخول حضرتك للمجال العلمي وارتباطك بيه وإزاي التحقت بالمركز القومي للبحوث، من إمتى بدأ ظهور الخط العلمي في مسيرتك؟ الحقيقة أنا كنت حابب طبعا مجال الروماتيزم وأمراض المناعة. طبعا هو مش مجال جديد، هو مجال موجود من زمان، لكن هو اهتمام الناس بيه وإدراكه والوعي اللي زاد من الناس اتجاه الأمراض الروماتيزمية طبعا زاد مؤخرا إلى جانب زيادة نسبة ظهور هذه الأمراض. معدلاتها طبعا ارتفعت عن زمان، وأيضا من الحاجات اللي كانت عجباني فيه إنه هو تغير دائما والأدوية اللي فيه دائما هناك جديد، عايز حاجة أقدر أفيد بيها المرضى دول. يمكن أنا كان عندي في العيلة أكتر من حد مريض من أمراض الروماتيزمية المزمنة، وكنت بشوف برضو المعاناة، الألم المستمر، الصعوبة في الحركة، الصعوبة في قيادة السيارة، صعوبة، فكنت ببقى شايف ده حوالي عايز تساعدهم. بالظبط بالظبط، وكنت عايز مجال يكون فيه تطور، بيحصل تطور علمي، بحث علمي مستمر، في حاجات جديدة بتظهر، في حاجات جديدة نقدر نساعد بيها الناس. يعني كان السبب الرئيسي لاختيار حضرتك لهذا المجال وجود بعض أفراد في العائلة كانوا بيعانوا من أمراض متعلقة بالروماتويد أو بالمناعة. بالضبط. لكن في المرحلة الثانوية وما قبلها لم تكن تهتم بالمواد العلمية؟ لا كنت مهتم طبعا، عشان كده دخلنا كلية الطب في الآخر، لكن وأنا خريج طبعا كلية الطب القصر عيني وأفتخر طبعا بده، دي المدرسة يعني الأم بتاعتنا العريقة. طبعا لما دخلت الكلية ما كنتش لسه عارف التخصصات المختلفة وإيه المجال اللي أنا ممكن أبقى متميز فيه وإيه المجال اللي هو فيه حاجات جديدة بتظهر وكده، لكن مع سنين الكلية بقى لما بتكبر بتقرب من كل التخصصات وبيبقى عندنا فترات معينة في الكلية في كل تخصص بنقرب منه وبنشتغل فيه كمان في طبعا فترة التدريب الامتياز. فلما دخلت قربت مجال الروماتيزم وشفته لا حبيته، وحبيت زي ما بقول لحضرتك ان انا ادخل مجال اقدر اساعد فيه الناس اللي عندها الام مزمنه وعندها مشاكل مزمنه مأثرة على حياتهم. الكثير بيقول ان بعض الاطباء بيهتموا بالجانب العلمي فقط وبعلاج المرضى، لكن ممكن على المستوى الشخصي يعني لا يكون لهم هوايات، لا يكون لهم حياه خارج الاطار العلمي. لو تكلمنا عن حضرتك الكلام ده صحيح ام غير صحيح؟ كنا بنقول نمط الحياه والرياضه والحاجات دي كلها. هل بتمارس كنت رياضه؟ هل مرات بيبقى بتتبع أنظمة غذائية معينة؟ والله بنحاول بنحاول بصراحة اللي نديها للعيانين بتوعنا ان احنا نحاول نطبقها على نفسنا، بس طبعا مرات بيبقى لظروف العمل يعني الوقت ممكن بيبقى صعب شوية. حتى في فترة الدراسة المدرسية كان في رياضة معينة بتمارسها؟ كان في هوايات معينة؟ طبعا وقت المدرسة كان الوقت الفراغ المتاح اكيد اكتر من دلوقتي بقى، لكن حتى دلوقتي الواحد بيبقى حريص برضه يحاول من حين لاخر يلعب رياضه او يبقى في وقت يعني مخصص للاكتيفيتيز او الانشطه اللي هي خارج العمل. وحته الاهتمام بالتغذيه دي طبعا برضه مهمه جدا، لان انت لازم تبقى مقنع للمريض بتاعك، يعني ما ينفعش تبقى انت على طول عمال بتنصحه بحاجات معينه، لازم تشرب ميه كتير، لازم كذا، لازم تبعد عن التدخين، لازم تبعد عن السكريات الكتير وهكذا، وانت نفسك ما بتطبقش ده بيبقى الموضوع مش مقنع للمريض. فعشان كده لا، انت مهم طبعا انك تبدا بنفسك، لان انت تبقى عايز تبقى برضو قدوه للمرضى بتوعك اللي انت بتنصحهم، وان هم انت قبل ما فقد شيء لا يعطيه، يعني انت هتنصحه ازاي بحاجه انت نفسك مش بتطبقها. دي نقطه طبعا مهمه ان احنا ناخد بالنا منها. حصلت على الدكتوراه من فين؟ انا حصلت على الدكتوراه من مصر. بعد الدكتوراه كمان يمكن عشان كنت حابب اعمل حاجه اكتر شويه في المجال ده، فانا سافرت زيورخ في منحه للحصول على الزماله من الجمعيه الاوروبيه للروماتيزم او اللي هي اليولار، الاوروبيان ليج اجينست روماتيزم، ودي مؤسسه علميه كبيره في اوروبا، اكبر مؤسسه علميه او جمعيه علميه خلينا نقول مهتمه بامراض الروماتيزم والابحاث العلميه في امراض الروماتيزم. وسافرت جامعه زيورخ و حصلت على الزماله من هناك. الكلام ده كان السنه اللي فاتت يعني حديثا مؤخرا. يعني الحمد لله بفضل ربنا خلصناها يعني، وعملنا البحث بتاعها اتنشر في المؤتمر بتاع الجمعيه الاوروبيه، والبحث بتاع الشغل بتاعنا ايضا اتنشر السنه دي بفضل ربنا في المؤتمر بتاع الجمعيه الامريكيه او الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي. دول اكبر مؤتمرين معنيين بامراض الروماتيزم والمناعه على مستوى العالم كله. وطبعا برضو اكيد استفدت من التجربه دي، لان احنا برضو الاحتكاك او التعرض لمدارس برضو مختلفة وطرق مختلفة في العلاج الروماتيزم بيخلي الواحد طبعا عنده خبرات أكتر وقدرة أكتر على إفادة المرضى بتوعه. هل في العائلة كان في أطباء عند حضرتك كانوا بمثابة زي نقول أضاءوا لحضرتك هذا الطريق؟ الزوجة هل تعمل في مجال طبي أيضا؟ الأولاد في منهم من اتخذ الخط العلمي؟ يعني دعنا نتعرف على حضرتك بشكل أسري. لا، هو أنا أولادي لسه صغيرين، بناتي يعني صغيرين، والزوجة طبيبة أيضا، وانا تخصص ولا تخصص؟ لا لا، هي دكتوره بطنه، امراض بطنه، ووالدتي يعني دكتوره ايضا، واكيد كان ليها برضه تخصصها. ايه تخصصها؟ كلينيكال باثولوجي او تحليل طبيه. هي استاذه في قصر عيني، وهي يعني اكيد كان ليها دور كبير طبعا في التشجيع وفي المساعده وفي النصائح خلال المشوار الطبي. طبعا مشوار طويل، ما اقدرش خالص انكر يعني طبعا فضلها ومجهودها كتير معايا ونصائحها وكده، ساعدتني كتير طبعا خلال الدراسة وحتى ما بعد التخرج يعني. واحنا حتى في الطب زي ما بنقول يعني بيتقال علينا ان احنا بنفضل نذاكر للابد، يعني موضوع لان في تطور مستمر. بالظبط، انت يعني ده المجال لا يقف، بتتخرج ومنه وتخلص ماجستير ودكتوراه وتلاقي نفسك لسه برضو بتذاكر وبتقرا وبتتعلم من الاول، يعني موضوع مستمر باستمرار. محتاج تتعلم باستمرار، لازم طبعا لازم، لان دايما هناك جديد. عشان تقدر تفيد المرضى بتوعك كويس لازم تبقى حريص على انك تبقى متابع كل ما هو جديد، تبقى بتقرا باستمرار، تشوف ايه اللي بيتقال في المؤتمرات، تشوف الجايد لاينز او اللي هي بروتوكولات العلاج الجديده المنشوره عالميا او اللي معمول بها عالميا، عشان تبقى دايما اب تو ديت زي ما نقول، او عارف احدث حاجه عشان تقدر تفيد المرضى بتوعك بافضل ما يمكن يعني. هل الاب ايضا يعمل في مجال علمي ام تخصصه بعيد؟ لا، الاب مهندس، فهو يعني مكان علمي برضو بس طبعا بعيد عن الطب يعني. يعني واضح ان تاثير الام كان اكبر. لا والله، وانا كنت حابب مجال الطب اكتر، بس انا زي ما بقول لحضرتك ما كنتش عارف بقى اتخصص ايه يعني. دي مع الوقت بقى الواحد لما عرف تخصصات مختلفه قدر يختار، لكن انا كنت حابب ادخل مجال الطب من زمان، من ايام الثانويه وكده يعني. هل لك اخوه او اخوات؟ انا ليا اخ طبيب اسنان. ده وضع تأثير الأم أكبر بكثير. مفيش حد اتخذ خط الهندسة؟ لا لا طبعا خط الهندسة جميل وبرضو كنت بفكر فيه طبعا، بس هو كل واحد ده ربنا بيكتب له يعني الطريق بتاعه. الجينات العلمية الطبية أكثر تأثيرا الحمد لله يعني، وربنا بس يوفقنا ان احنا دايما نقدر نقدم للمرضى بتوعنا افضل خدمة طبية ممكنة، ومن خلال الدراسة بتاعتنا والشغل بتاعنا ده نقدر نساعدهم يعني ان شاء الله. يعني حضرتك قمت بأبحاث في زيورخ بسويسرا، اهم ما تتميز به سويسرا؟ جمال الطبيعة طبعا يعني، اعتقد مشهورة بالجبال والبجع اللي ممكن. انا ما طلعتش التليفون بصراحة، خفت. انا كنت بتفرج على الجبل بس من بعيد شوية. بس طبعا مناظر طبيعية يعني خلابة جدا، وهي بلد جميلة والحمد لله. لا الواحد طبعا سعيد بالزمالة دي وبالتجربة دي، واكيد استفدنا منها كتير يعني. الدول الاخرى اللي حضرتك سافرت ليها غير سويسرا، سافرت ليها في مؤتمرات وفي ابحاث ولا بشكل نقول ترفيهي بعيدا عن العمل؟ لا ما كانتش ترفيهي، كانت دايما يا اما مؤتمرات او للبحث العلمي او للتدريب والعمل في مجال الكابيلوسكوب، وده جهاز تشخيصي بيفيدنا في الامراض الروماتيزميه، في بعض الامراض الروماتيزميه يعني، ومش ناس كتير قوي يعني شاطره في استخدامه. وايضا خدت تدريب على استخدام هذا الجهاز وفائدته يعني في الروماتيزم وكاداه تشخيصيه في هولندا وفي ايطاليا وفي المانيا. يعني سافرت كذا مره، اغلبها كانت سفريات مرتبطه بالتدريب العلمي او ابحاث على هذه التقنيه او هذا الجهاز يعني. يمكن كانت كل السفريات تقريبا اللي سافرتها في من ساعه ما اتخرجت كانت مرتبطه بالعمل والدراسه والبحث العلمي كده. لكن لا يمنع طبعا ان الواحد بعد ما يخلص مؤتمر مثلا بيبقى فيه يومين زياده كده يعني للترفيه او جوله كده يعني طبعا يعني لو مرينا عليهم دوله دوله وقلنا اهم ميزه في كل واحده منهم. في ألمانيا طبعا من أهم الحاجات اللي عندهم هو فعلا النظام والدقة الشديد، ودي من الحاجات برضو اللي الواحد مهم يتعلمها أو يكتسبها من خلال العمل هناك أو الاحتكاك هناك. وأذكر يمكن موقف كان مع أحد أساتذتي هناك اللي كان بيعلمني، إن هو كان مديني ميعاد علشان أقابله عشان نراجع مع بعض أشعات المرضى ونشوفها مع بعض ويشرحها لي وكده. وأنا طبعا عشان عندي حرص شديد على إن أعرف إن هم ما بيحبوش التأخير، فكان عندنا مفروض عيادة قبلها وبعد كده هقابله عند مكتبه. فلحرصي رحت أنا ماشي بدري سنة من العيادة ورحت له بدري عن الميعاد، فهو كان معدي في الكوريدور وداخل مكتبه فلقاني موجود بدري عن الميعاد، فقال لي انت جاي بدري ليه؟ فانا حتى استغربت، هم هناك قال لي لا انت المفروض تقعد في العياده وتجيلي في الميعاد بالظبط، يعني هم مش عايزك حتى تروح بدري، هم عندهم يعني لا قبل ولا بعد. انك يعني في ميعادك 4 يبقى 4 بالدقيقه، ما تروحش 4 الا 10 وما تروحش بعد 4. فلا فعلا هم عندهم حته دقه المواعيد دي ممتازه الحقيقه، ويعني انا اتعقدت منهم بصراحه. ايطاليا مثلا، ايطاليا كانت جميله في انا عجبني اكتر حاجه هناك الاكل الحقيقه. بصراحه يعني الباستا بقى وكل انواع الاكل، البيتزات والمكرونات طبعا. وكان مؤتمر يعني انا رحت ايطاليا اكتر من مره، طبعا المؤتمر كان مؤتمراتهم جميله جدا وكل حاجه، بس انا اكتر حاجه فعلا انبسطت فيها هناك هو بالاكل الحقيقه، الاكل بتاعهم خطير يعني. مع ان في مناظر طبيعيه في ايطاليا جميله جدا، والكنائس هناك مبهره طبعا، فينيسيا والماء غطي الدنيا، عايش في وسط المية باستمرار طبعا. وعندهم برضو قدرت تقوم بجولة هناك ولا؟ انا سافرتها اكتر من مرة، سافرتها 3 مرات ولفتها اغلبها يعني. وطبعا هم لا عندهم برضو حتة الحضارة والتاريخ بتاعهم، الموسيقى اللي بتصدق والموسيقى في كل مكان وعندهم يعني حاجات اثرية عظيمة جدا هناك. ويمكن انا كنت لما بروح ايطاليا ببقى بحاول اخر نفسي على المؤتمر على قد ما اقدر علشان الحق يعني، فعلا من كتر الحاجات اللي عندهم اللي تستمتع بيها وتتفرج عليها ما بتبقاش لاحق يعني. بقول لحضرتك انا رحتها 3 مرات ولسه في حاجات هناك ما ملحقتش اتفرج عليها. فهم لا بلدهم غنيه جدا الحقيقه بالاتراكشنز يعني، او الحاجات السياحيه الجذابه. فبرضه كان يعني انا كنت منبسط جدا الحقيقه بالسفر الى ايطاليا. لو جالي مؤتمر تاني هناك هروح ان شاء الله. لا تتردد. دول ايه تاني؟ انا رحت برضه هولندا، طواحين الهواء هناك جميل جدا. الزهور الزهور وبرضو الهولنديين برضو في شغلهم عندهم جدية ودقة كويسة جدا وعندهم تطور علمي كويس جدا. يمكن واحد هناك برضو خد فرصة للتدريب على جهاز الكابيلوسكوب تدريب جيد في الإمكانيات في المستشفيات هناك يعني عالية جدا. فبرضو لا كانت من يعني كانت من ضمن التجارب مفيدة جدا الحمد لله يعني. I've been yearning to go back and see my darling. Still remember the big gardens and the sun. How can I stay away so long? My heart is burning. Please take me back. I want to be near my dear one. Take me back to Cairo. I've been away so long. I must return to Cairo. الأستاذ الدكتور شريف إسماعيل باحث واستشاري أمراض الروماتيزم والمناعة بالمركز القومي للبحوث، إيه اللي حضرتك بتتمنى أنك تحققه خلال المرحلة المقبلة في المستقبل؟ حاليا انا شغال على كذا في كذا مشروع بحثي هنا في المركز البحوث طبعا مع الفريق بتاعنا مع تحت اشراف اساتذتنا طبعا. انا نفسي طبعا في بعض الامراض في الروماتيزم بتمنى ان هي يبقى لها علاجات يعني اكثر فعاليه وان شاء الله نامل ده يحصل في المستقبل القريب وتكون في باسعار برضو في متناول اغلب المرضى لان في بعض طبعا علاجات الروماتيزم الفعاله بس ممكن وحاجات جديده ونازله جديده او لسه متوفره حديثا ممكن بتبقى مكلفه شويه للمريض. فنامل ان احنا ان شاء الله الابحاث العلميه تمكننا ان احنا قريب عندنا علاجات فعاله لكل امراض الروماتيزم وباسعار ايضا مناسبه لكل فئات المرضى يعني. هل فعلا الحاله النفسيه ممكن تؤدي لالتهابات روماتيزميه حقيقيه؟ في عندنا مرض شائع في الروماتيزم اسمه فايبروميالجيا واحيانا بيجي معاه حاجه اسمها كرونيك فاتيج سيندروم. ده مرض بيحصل فيه لو وصفناه ببساطه كده التهابات عصبيه وعضليه في الجسم. السبب الرئيسي اللي بيخليها تنشط هو سوء الحاله النفسيه او التوتر او العصبيه او كده، الى جانب طبعا في اسباب ثانيه زي المجهود الكتير وغيره وغيره، لكن من اهم اسبابه هو ارتباطها بالحاله النفسيه. وذلك المريض لما حتى لو واخد العلاج بتاعه بانتظام ومنتظم على ادويته وكل حاجه بس لما بيحصل موقف بيتضايق منه او يتوتر وكده الالم اللي في العضلات المنتشره متفرقه في الجسم منتشره في كل حته ما بتجيش في منطقه معينه بتنشط عليه. وطبعا بتبقى مرات محتاجه ان احنا بنزود طبعا العلاج علشان نقدر نسيطر عليها. فبالفعل يعني ده يمكن اشهرهم اشهر مرض فيهم، لكن في كذا مرض في الروماتيزم مرتبط بالفعل بالحاله النفسيه. ولذلك احنا بننصح المرضى دايما طبعا محاوله البعد عن التوتر والهدوء وهكذا، بس في ناس طبعا بيبقى ده طبعهم فطبيعته طبيعة شخصيته فبيبقى صعب عليه الحكاية دي، فطبعا بيبقى محتاج للمساعدة الدوائية يعني. يعني هو الإنسان مليء بالكثير من الألغاز، ربنا يكون في عونكم وتستطيعوا التعامل مع الأمراض المختلفة. كل الشكر للأستاذ الدكتور شريف إسماعيل باحث واستشاري أمراض الروماتيزم والمناعة بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم وتحياتنا لكل السادة المستمعين. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.